بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين من الأحاديث النبوية الكلية المقدمة التي سبقت وأن قرئت علينا، ثم حان الشروع في التعليق على ما ذكر عليه رحمة الله عز وجل من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول قال فيه رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى لجلالته وعظمته، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ربع العلم. وقال عن الإمام أحمد رحمه الله: يدور الإسلام على ثلاثة أحاديث: هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جوامع الكلم ومن مقالات أهل التحقيق والتدقيق، وذلك أن العمل يقوم على شرطين اثنين، وهما الإخلاص والمتابعة، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، كما قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحقيقة الإخلاص جاءت في هذا الحديث في الحصر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر مثالا من هذه الأعمال وهو الهجرة، أن تكون لله عز وجل، وهي من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. وحقيقة شهادة أن محمد رسول الله تكون في الاتباع، وهذا أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فدل ذلك على أن يكون العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يستنى بسنته، وهما شرط قبول الأعمال. ثم لما كان العمل مبني على الإخلاص والمتابعة، الأعمال إما أن تكون مباحة بجلاء، أو محرمة بجلاء، أو ما بين ذلك مما فيه شبهة وخفاء. فالمباح بجلاء والحلال بجلاء يمتثل ويعمل به، والمحرم بجلاء والممنوع بجلاء يتقى ويجتنب، ويبقى الأمر ما بين ذلك فيما محله محل اشتباه، فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا فيه تحقيق مرتبة الورع والزهد عما فيما حرم الله عز وجل. هذا الحديث العظيم يقول عنه الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: لو صنفت كتابا لجعلته في أول كل باب، لو صنفت كتابا لجعلته في أول كل باب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ومراد أهل العلم من ذكر مثل هذا الحديث كما صدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى جامعه الصحيح، المراد تهذيب النفس وتربيتها على الإخلاص وعلى قصد الله عز وجل بالعمل، وذلك أن العبد بحاجة إلى ما يجدد نيته ويصحح قصده. وكذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون دوما في صراع مع نيته واستحضار لها ولا يغفل عنها، لأن الإنسان ربما يغلب عليه شهوة الشهرة ومحبة ثناء الناس والكمال في أعينهم فينسى موضوع الإخلاص ومجاهدة النفس. وإذا سرى للعبد الإخلاص الرياء قبل العمل أو العجب به من بعده كان في نيته دخن وفي قصده ضعف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالذي يعمل عمل ليتقرب به إلى الله عز وجل على غير نية وحسن قصد لله سبحانه وتعالى أتعب نفسه وأنهك جوارحه ويعود صفر اليدين، والعياذ بالله لم يقبل منه شيء. لذلك الإنسان ينبغي دوما أن يصحح نيته، ولهذا أهل العلم من ورائهم مشوار طويل، صحيح البخاري مؤلف طويل، فلو لم يكن بنية ما أجر صاحبه. والأربعون النووية كتاب من ورائها حديث عديدة، لو لم تكن بنية ما أجر صاحبها، وهكذا سائر المؤلفات. وهذا فيه دليل أن الإنسان ينبغي أن يحيي ضميره وأن يحيي الحس الداخلي كما يقال بتكرار النظر والقراءة فيما يهذب الروح ويصفي النية. ويذكر أن حبيب بن أبي ثابت جاءه رجل فقال: حدثنا، أو جماعة من الناس قالوا حدثنا يعني درسنا، فقال لهم: انتظروا حتى تأتي النية، انتظروا حتى تأتي النية، يعني يراجع نفسه ويتأمل، لأنه خشي إذا حدثهم مباشرة أن يكون هذا التحديث إنما كان لجوابهم وإعجابهم وتلبية لرغبتهم، فلم يكن لماذا؟ لله عز وجل. ولكن بدأ يذكر نفسه ويعب روحه ويقول: هذا دين الله عز وجل، أنشره بين الناس وأجر به وهم يستفيدون منه، فيهذب الروح حتى يقبل على الناس بنية الخالص الصادقة. كذلك العبد المسلم في كل عبادة يظهر بها أمام الناس، في الخطبة، في الدرس، في المحاضرة، في الموعظة، في التأليف، في كل شيء، حتى في تغريداتك، حتى فيما تنشر عنك من أمور، ينبغي أن لا يكون هذا الأمر أو هذا العمل سدى لا أجر فيه ولا ثواب، بل ينبغي قبل أن ترسل هذه الرسالة أو تنشر هذا المنشور أن تستغفر الله عز وجل وأن تسأل الله القبول، يا رب اجعله خالصا لوجهك حي يا قيوم، اسأل الله أن يكون هذا العمل خالص وجهه، وأرسل وانظر ماذا يصنع الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيبارك الله عز وجل في كل ما تنشر وكل ما تؤلف وفي كل ما تخطب وفي كل ما تدرس إن كنت أنت صادق النية لله سبحانه وتعالى. راويه هو الصحابي الجليل، علم على رأسه نار لا يخفى، أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي وزير النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني أفضل الصحابة عليه رضوان الله عز وجل. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله تعالى الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو الحكم الذي هو أبو جهل، قلب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إذلالا له، إذ هو رأس الجهالة فرعون هذه الأمة. وجاء في لفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عمر بالدعاء، قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وذلك لقوته عليه رضوان الله عز وجل، لأنه من أشداء قريش ومن أقوياء قريش وفصحاء قريش وأدهياء قريش، حتى تقول عائشة رضي الله عنها رضي الله عن عمر إعجابا بشخصيته وجلالته ومكانته، رضي الله عن عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع عليه رضوان الله عز وجل، وكان إذا مشى من بين الرجال كأنه راكب لضخامته وقوته عليه رضوان الله عز وجل. أيضا من وصفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الأيام جالس مع أبي بكر وعنده بعض نساء الصحابة يتعلمن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء في حجابهن وسترهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دخل عمر كل من النساء خافت وبدأت تستقيم في جلستها، وهذه تعدل في حجابها وجلبابها، وهذه فكأن دخل على النساء خوف من دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنك يا عمر، والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك مع قوته وجلالته وعزه، حتى قال عبد الله مسعود رضي الله عنه لقد كنا في ذلة حتى أسلم عمر بن الخطاب، لقد كنا في ذلة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان قويا من بعد إسلامه حتى صار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزا ورداء. هذا الرجل مع شجاعته وقوته إلا أنه كان من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأخشع الناس لله سبحانه وتعالى، حتى أنه يسمع له نشيج من وراء الصفوف في بكائه رضي الله عنه وأرضاه، ويقول لابنه ضع خدي على الأرض، ويل لربي إن لم يغفل لي الله سبحانه وتعالى. مات شهيدا عليه رضوان الله عز وجل في عام 23 للهجرة. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وختمه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله رواه أي هذا الحديث إمام المحدثين الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري المتوفى عام 256، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى عام 261 عليه رحمة الله عز وجل. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل الكلام عن هذا الحديث وعن بعض معناه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.